السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي شرف هذه الأمة بالحرمين الشريفين والمسجد الأقصى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، قدر الأيام دولا بعدله، وجعل العاقبة للمتقين بفضله، فله الشكر على نعمه التي وإن عدت لا تحصى. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي أسري به ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه الذين فتحوا البلاد وقلوب العباد فزاد الله فضلهم فلا ينكر ولا يقصى، وسلم تسليما كثيرا إلى يوم تجزى فيه الطائع بطاعته ويؤخذ العاصي بما عصى. أما بعد، فاتقوا الله أيها المسلمون، واعتصموا بحبله المتين، واشكروه على نعمه وآلائه، وكونوا له من الذاكرين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. أيها المسلمون، إن عز الأمم وعنوان رفعتها ورمز خلودها وعلو مكانتها إنما يقاس بتعظيمها لحرماتها ودفاعها عن مقدساتها والتزامها بدينها الحق وأداء حقوق الخلق. وإن أمتنا الإسلامية قد وهبها الله تعالى هبات ومزايا وفضلها على العالمين من بين البرايا، فأنزل إليها أفضل الكتب، وأرسل إليها صفوة الرسل، وجعل دينها الإسلام أكمل الأديان وخاتمها، وشرفها بأفضل الأماكن والبقاع وأتمها. ومما شرف الله به هذه الأمة الخيرة القدس الشريف والمسجد الأقصى المبارك في البقعة التي بارك الله فيها، فهي مهد الأنبياء ومهوى الأولياء ومهاجر أبينا إبراهيم عليه السلام. إن لمدينة القدس الشريفة والمسجد الأقصى المبارك مكانة عالية في ديننا ومنزلة عظيمة في قلوبنا، فالقدس عاصمة خالدة ومدينة مطهرة وبلدة مباركة، والمسجد الأقصى ثالث المساجد فضلا ومنزلة في الإسلام، فهو معراج نبينا صلى الله عليه وسلم، فمنه عرج به إلى السماء وصلى فيه إماما بالأنبياء، كما أنه كان قبلة للمسلمين وإليه تحن قلوب المؤمنين، تضاعف فيه الصلوات ويتقرب فيه إلى الله بسائر الطاعات، درج فيه الأنبياء عليهم السلام، وتعبد فيه الأولياء العظام، ورخصت من أجله دماء الشهداء الكرام. المسجد الأقصى هو ثاني المسجدين الشريفين في البناء والتمكين، فعن أبي ذر رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله، أي مسجد وضع في الأرض أول؟ قال: المسجد الحرام. قال: قلت ثم أي؟ قال: المسجد الأقصى. قلت: كم كان بينهما؟ قال: 40 سنة. متفق عليه. والمسجد الأقصى هو ثالث المساجد في الفضل والمنزلة، وهو أرض المحشر والمنشر، فعن أبي ذر رضي الله عنه قال: تذاكرنا ونحن عند رسول الله صلى الله عليه وسلم أيهما أفضل، مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم أو مسجد بيت المقدس؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صلاة في مسجدي هذا أفضل من أربع صلوات فيه، ولنعم المصلاه أي الأقصى، ولنعم المصلى، وليوشكن أن لا يكون للرجل مثل شطن فرسه من الأرض أي بقعة، حيث يرى منه بيت المقدس خير له من الدنيا جميعا، أو قال خير من الدنيا وما فيها. رواه الطبراني في الأوسط، والبيهقي في الشعب، وشيخه الحاكم وصححه، ووافقه الذهبي. ومن فضائل الأقصى، وإن حاول العدو إقصاءه عن قلوبنا فأنى له ذلك، فالأحاديث في فضله مسطورة، وذكره في الكتاب مزبون. قال عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال صلى الله عليه وسلم: إن سليمان بن داود عليهما السلام لما بنى بيت المقدس سأل الله عز وجل خلالا ثلاثة، سأل الله عز وجل حكما يصادف حكمه فأوتيه، وسأل الله عز وجل ملكا لا ينبغي لأحد من بعده فأوتيه، وسأل الله عز وجل حين فرغ من بناء المسجد أي الترميم من بناء المسجد أن لا يأتيه أحد لا ينهزه إلا الصلاة فيه، أن يخرجه من خطيئته كيوم ولدته أمه. رواه النسائي وصححه العلامة النووي. إخوة الإسلام، نقرأ في القرآن مزبورا مسطورا نصا مباركا: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. فكيف يمكن أن يقدر أحد على طمس مكانة القدس في قلوبنا؟ لا يمكن، مهما حاول الإعلام أو جاهد الغرب أو الشرق، فالمسجد الأقصى مسرى رسولنا صلى الله عليه وسلم. وهذه البقعة المباركة التي قال الله عنها باركنا حوله بركة مكانية وبركة حسية وبركة معنوية، وهو أولى القبلتين، صلى النبي صلى الله عليه وسلم والمسلمون إليه زمنا في مكة، وسنة وأشهر في المدينة، حتى حولت القبلة إلى الكعبة المشرفة بمكة المكرمة. قال الله تعالى: قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فولي وجهك شطر المسجد الحرام، وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطره. وفي الآية الأخرى: لئلا يكون للناس عليكم حجة إلا الذين ظلموا منهم فلا تخشوهم واخشوني. فالظلمة يعلمون أن المسجد الأقصى هو قبلة النبي صلى الله عليه وسلم أولا، ثم نسخ وصارت مكة القبلة الثانية وعلى الدوام، والأقصى مكانتها باقية. الأقصى أحد المساجد التي لا يستطيع الدجال أن يدخلها، فكيف بالدجاجلة قبله؟ قال صلى الله عليه وسلم عن الدجال: لا يأتي أربعة مساجد، الكعبة ومسجد الرسول صلى الله عليه وسلم والمسجد الأقصى والطور. رواه أحمد. وقال البيهقي: رجاله رجال الصحيح. وسيكون القدس الشريف حاضر العالم الإسلامي في آخر الزمان وباقيا مهما حاول العدو طمسه. فعن عبد الله بن حوالة الأزدي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم وضع يده على رأسه أو عامته، فقال: يا ابن حوالة، إذا رأيت الخلافة قد نزلت الأرض المقدسة، فقد دنت الزلازل والبلابل والأمور العظام، والساعة يومئذ أقرب من الناس من يدي هذه من رأسك. رواه أحمد وأبو داود وصححه العلامة الألباني. قال أبو العباس شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: قد دلت الدلائل المذكورة على أن ملك النبوة بالشام والحشر إليها، فإلى بيت المقدس وما حوله يعود الخلق والأمر، وهناك يحشر الخلق، والإسلام في آخر الزمان يكون أظهر بالشام. هذا المسجد الأقصى مهما حاول الغاصبون تهويده فلن يستطيعوا تغييره، لأنه في قلوب المسلمين محفور، وشد الرحل إليه مباح وعبادة وقربى. قد قال صلى الله عليه وسلم: لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: المسجد الحرام، ومسجد الرسول صلى الله عليه وسلم، ومسجد الأقصى. رواه البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه: أعز الله القدس والمسجد الأقصى وسائر مساجد المسلمين، حررهما من دنس اليهود المغتصبين. أقول ما تسمعون واستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين، فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله مستحق الحمد جل في علاه، وأشهد أن لا إله إلا الله عز جاهه وجل ثناؤه وتقدس في علاه، وأشهد أن لا إله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ومصطفاه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم نلقاه. أما بعد، فاتقوا الله الذي خلقكم، استعينوا على طاعته بما رزقكم، وتعاونوا على البر والتقوى، واستمسكوا بالعروة الوثقى، لا يشغلنكم الدنيا الفانية عن أمور دينكم التي هي أساسيات في اعتقادكم. إخوة الإيمان والإسلام، إن المسجد الأقصى موطن شأنه ومنزلته عالية، مسجد فضائله ودرجته رفيعة، لحري أن نفدى بالنفس والنفيس ويبذل من أجله الغالي والرخيص. فكان لزاما على المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها أن ينصروا القدس السليم ويحرروه من دنس اليهود الغاصبين والصهاينة المعتدين، الذين ما فتئوا يستخدمون شتى الطرق ومختلف الأساليب لطمس معالم هذا الصرح الإسلامي العظيم. يزيفون الحقائق ويغيبون التاريخ ويستغفلون الناس في تشويه صفحة التاريخ الناصعة الشامخة ودفن الحقائق القاطعة الراسخة. لقد أحاطت عباد الله بالقدس والمسجد الأقصى في أيامنا هذه وفي قرننا هذا أحداث جسام تنذر بمخاطر عظام. أخطر ما يهدد مدينة القدس اليوم تلك المحاولات المستميتة لتهويدها وسلبها من أيدي أهلها الحقيقيين في فلسطين، والاعتراف بها عاصمة للكيان المغتصب. وهذه جناية فاضحة وجريمة منكرة بحق القدس وأهلها، واستهتار بالحقوق التاريخية والشرعية لهذه المدينة الإسلامية المقدسة. أي عباد الله، إن القدس الشريف وإن كنا قد شغلنا عنها بثورات زائفة أرادها من أرادها ليشغل المسلمين عن قضاياها، إن القدس الشريف قضيتها ليست قضية الفلسطينيين وحدهم، واستردادها من أيدي المحتلين، والحديث عنها والكلام عنها ليست مسؤولية بمفردهم، بل قضيتها قضية المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها. هي في خطر حقيقي يجب على الأمة جمعا، شعوبا وحكومات ودولا ومؤسسات، أن يهبوا لمواجهة هذا التهديد بكل الوسائل المشروعة لرد اليهود عن غيهم وانتزاع فلسطين والأقصى من شرهم. إنها أمانة في عنق كل مسلم ومسلمة، كل بحسب قدرته واستطاعته. وانظر إلى نفسك، هل بذلت درهما ودينارا لأجله؟ هل دعوت الله ليلا ونهارا لأجله؟ ماذا فعلت أنت؟ أقل ما تقدر عليه أن تدعو لهذا المكان المبارك بأن يصونه الله من دنس المدنسين وتهويد المتهودين. أجل أيها المسلمون، إننا مع كل هذه الغطرسة الصهيونية الغاصبة لعلى ثقة تامة بالنصر والظفر واسترداد الحق المغتصب وتطهير الأقصى من رجس المجرمين، تصديقا بوعد الصادق الأمين صلى الله عليه وسلم: لا تقوم الساعة حتى يقاتل المسلمون اليهود فيقتلهم المسلمون، حتى يختبئ اليهودي من وراء الحجر والشجر فيقول الحجر أو الشجر: يا مسلم يا عبد الله، هذا يهودي خلفي، فتعال فاقتله. إلا الغرقد فإنه من شجر اليهود، رواه مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. قد امتد الظلام على المسجد الأقصى قبل أيام الاحتلال الصليبي، حتى بقي المسجد الأقصى تحت وطأة خيولهم قرابة 90 عاما. ثم أخرج الله رجلا يقال له صلاح الدين الأيوبي من بلاد الكرد فحرر الأقصى. وإن الله لعلى ثقة تامة أن ظلم اليهود وإن طال الغاصبين مهما كان، فإن يوما سيأتي والحق سيرد والباطل سيطرد. ما نصر المسلمون دينهم وكانوا يدا واحدة في وجه عدوهم. عن عمران بن حسين رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تزال طائفة من أمتي يقاتلون على الحق ظاهرين على من ناواهم حتى يقاتل آخرهم المسيح الدجال. أخرجه أحمد وأبو داود والحاكم وصححه ووافقه الذهبي. قال مطرف رحمه الله: نظرت في هذه العصابة فوجدتهم أهل الشام، والخير في هذه الأمة إلى يوم القيامة لا ينقطع. قال النبي صلى الله عليه وسلم: مثل أمتي مثل المطر، لا يدرى أوله خير أم آخره، رواه أحمد والترمذي وحسنه عن أنس رضي الله عنه. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وذل الشرك والمشركين، اللهم أعز جاهك وتقدست أسماؤك، اللهم لا يرد أمرك ولا يهزم جندك. سبحانك اللهم وبحمدك، انصر إخواننا المسلمين في فلسطين وفي كل مكان يا قوي يا متين. اللهم أمن رواتهم واحمي مقدساتنا واحفظ ديننا وصن أراضنا وأراضهم. اللهم رد المسجد الأقصى إلى حوزة الدين وطهره من دنس الغاصبين، وارزقنا فيه صلاة قبل الممات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أبق للإسلام مهجته واحمل الإيمان حوزته، وانشر في الأرض دعوته وأعلي في العالمين حجته. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وذل الشرك والمشركين. اللهم عليك باليهود الغاصبين الذين يريدون تهويد المسجد الأقصى يا رب العالمين، ومن ناواه ومن وقف معهم وأيدهم، إنك أنت العزيز الحكيم. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولسائر المسلمين، وفق أميرنا وولي عهده لهداك، واجعل عمله في رضاك، واجعل هذا البلد آمنا مطمئنا رخاء سخاء وسائر بلاد المسلمين. وقوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله.